بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 300 على 1. أنا شخصيا بناء على تلقي من القراءة من والدي، ثم بناء على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد، تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية، والنطق بهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون. ابن الجزري هذا، ممكن تحكي نطقين يا شيخ؟ ابن الجزري هذا له يقول في أريوزته: والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضاء وكلها تجي. وأنا في أول نشأة العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن إيش قلنا الجزري. فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة، فأبقى فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد. فأذكر جيدا أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات، وعلى يمين الجالس للتصليح شباك نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم. فجلست عدة أيام وألف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح للخيلولة، ما في عنا عمل ضروري للاستعجال به. ذات يوم مر علي رجل معروف في الشام أو في دمشق أنه من القراء، اسمه عبد الوهاب دبس وزيت، لقب هذا عبد الوهاب دبس وزيت. فوقف على الدكان وسلم ورآني أنا ماني متوجه للعمل، توجه إلى النافذة لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها. فسلم علي ورأني لا أعمل في المصحة، أعمل في شيء كتب أمامي. قال لي: ماذا؟ قلت: والله أبحث في موضوع الضاد. وكنت وصلت إلى أمثلة ينبه فيها ابن الجزري أو غيره، لا أذكر الآن بالضبط، بضرورة تمييز الضاد عن الطاء في مثل قوله تعالى فمن يضطر. اليوم المصريون وغيرهم يقولون فمن يضطر، فكأنهم أضغموا الضاد بالطاء، بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء، فأضغموا الضاد الرخوة بالطاء. هذا خطأ فاحش. فعجبت أنني لما أسمعت هذا المثال وقف الشيخ دبس زيد وهو من قراء مشهورين هناك، فأخذ يقرأ ويلحن لأنه يضغم الضاد الطاء. قلت يا أستاذ ابن الجزر يقول والضاد باستطالة ومخرجي ميز عن الضاء وكلها تجي. أولا قال باستطالة، الطاء ليس فيها استطالة، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول أط، لكن لما تتكلم بالضاء الرخوة مش الضاد الرخوة الضاء تقول أو، الصوت يخرج من بين الثنايا. أما الضاد فهي تشترك مع الضاء في هذه الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج، لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس، أما الضاء فبالثنايا. أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق. هذا خطأ. فهو أخذ يقرأ الآية فمن يضيق صدره ولا يستطيع تلفظ بها إلا بالإضغام، وهذا خطأ. ولما كانت المشابهة موجودة بين الضاء الرخوة والضاد الرخوة بحيث يختلط أحيانا النطق بالضاد فتنطق كالضاء، أمر هذا القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الضاء لأنه في مشابهة. أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تضغم الضاد في الطاء وهذا خطأ. جرى هذا النقاش أذكره جيدا، وأذكر جيدا أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون 20، والرسالة لا تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الأضراس وصورت اللسان في النطق الصحيح الضاد حافة اللسان بالأضراس وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم. حينما نسمع الضاد من العراقيين قراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما وهي الضاد الصحيحة. ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد، ولما كانت الضاد شبيهة بالضاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالضاء. وأجد الآن في بعض الرسائل تأتيني من نجد يكتبون الضاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماما في النطق وهذا صحيح. لذلك هذا يؤكد لنا أنه لابد من تلقي علم الخواء والتجويد من أهل علمي. فالمصريون مثلا والدمشقيون يخطئون في النطق بالضاد، فمثلا الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون ولا الضالين، هذه ضاد ليست إلا دالة مفخمة كما يقول علماء التجويد. أما الضاد العربية الصحيحة والتي يزند حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة، بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه بضاد ولا الضالين لاستطاع، خلافا للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم. ففرق بين من يقول ولا الضالين ولا الضالين وبين من يقول ولا الضالين، فهي مخرجها من حافة اللسان ملتصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف العلم. هذا المثال وحده يؤكد أنه لابد من أن يتلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ولا تترك للسجي والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر. الأتراك مثلا لعجزهم عن النطق بالضاد العربي الفصحى تسمع منهم ضاء خالصة ولا الضالين، مخرجها بين الثنايا بين الأضراس وحافز اللسان. ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر وخصوصياته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان، حافتي اللسان، كأن ربنا كان عاطيه امتداد في عرض اللسان فيمده يمينا ويسارا ويخرج الضاد رخوة جدا ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره. فإذا الحقيقة أن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي، ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسوا مقلدين في علم التجويد ويعرفون من أين جاءت هذه الأحكام، وغالبها هو التلقي، ولكن هل هذا التلقي متصل ولا منقطع؟ وقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن الجواب البات في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص. وأنا جرت بيني وبين بعض علماء التجويد هناك في دمشق لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة، لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي. فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم هكذا تلقوا، أما من أين جاءت هذه الأحكام فما يعرفون شيئا منها. لذلك فأنا أنصح علماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يعنوا بتلقي دروس القرآن من أهل الاختصاص، لكن عليهم أن يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية، يصعدون ببعض الآيات ويهبطون ببعض آخر، وقد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون ما قد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد وهكذا. السبب أنهم يراعون القوانين الموسيقية، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وهذا مما نهى عنه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، فنهوا عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات. هذا ما عندي حول هذا. جزاكم الله توجيه الشباب. نعم. توجيه الشباب في نفس القضية. نأمر نحن الشباب أن يتلقوا أيضا علم التجويد لا للمباهاة ولا للمفاخرة، وإنما ليتمكنوا من تلاوة القرآن كما أنزل من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة والسلام وعلمه وعارضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح. وثانيا لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة وبالأحكام المترتبة على التلاوة التي تلقوها عن علماء التجويد، ألا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قيض لهم وسهل لهم، وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما علموهم. فوصيتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل كما ذكرت آنفا، وثانيا ألا يسخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبههم لكونهم قد يكونون في هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ أن يكونوا قد وقعوا في مخالفة شرعية، لأنهم ليس عندهم إلا التقليد. فننصحهم أن يدرسوا هذا العلم دراسة تبصر وتفتح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم آخر، كما قلنا بالنسبة للأحكام الشرعية فكثير منها تخالف السنة، فمن لم يعرف السنة لم يستطع يتميز أو أن يميز الحكم الصحيح من الحكم الضعيف. وأنا أضرب الآن مثالا وقع معي مرارا وتكرارا وآخرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا خارج عمان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواننا الفلسطينيين، فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملك يوم الدين. بعد الصلاة اعترض علي بعض الحاضرين وقال أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص، وفعلا نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص لأنه هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف. ومن جهة أخرى يقول هذا الناقل بأنك قرأت ملك يوم الدين وهذه ليست قراءة حفص ولا يجوز إلا أن تستلم قراءة من القراءات المتواترة. قلت له ما الدليل على هذا الذي تقول؟ طبعا لم يحر جوابا لأنه عنده علم سوى أنه لقن هذا التلقين. فبينت له أن هذا التحجير تماما كقول بعض الفقهاء أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز مثلا أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع والرفع منه، لأن هذا خلاف المذهب. فقلت له هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة، وما الذي يضر الحنفي الذي عاش سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الاكتساب والسنة. فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلا في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة؟ كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة، فقرأ الحمد لله رب العالمين عليكم السلام، لكن أنا الذي قرأت القرآن وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ رب العالمين، قد ثبت لدي من الناحية الحديثية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا رب إيش قلنا الحمد لله رب العالمين ملكي، فهو قرأ أحيانا ملكي يوم الدين. ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها حفظ وأخذ بها ورش مثلا، وأنا ما أخذت بها لأن ورشا أخذ بها وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة متواترة كما يقول العلماء. فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين، لأنه يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على 7 أحرف، فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف، فهو لقن أنه لا يجوز أن يقرأ بقراءتين، كما لقن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز. يجوز للحنفي أن يأخذ برأي عند الشافعي مدام قام الدليل الشرعي على صحته، ويجوز للشافعي أن يأخذ أيضا بالقول الصحيح إذا ثبت عند الحنفي أو المالكي أو الحنبلي الأحكام الفقهية السواء. تمام. لذلك قلت ما قلت أولا بأنه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب الأحكام الشرعية، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن التمييز يحتاج إلى علم، وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا لدراسته دراسة جيدة حتى يقدموا للناس علما جديدا بصيرا فيما يتعلق بعلم التجويد. أولا أن يقال هذا صح وهذا لم يصح، ثانيا أن يقول هذا واجب وهذا مستحب، وهذا التفصيل أنا ما وجدته في كتب التجويد إلا بالتلقي فقط، وهذا التلقي يمكن أن يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن سابقا كبعض الأمثلة التي ذكرنا آنفا، ومنها الأمثلة المشهورة أنه يختم سورة والضحى الله أكبر ألف لام ميم خلاص الله أكبر والتين والزيتون ألم نشرح لك صدرك وهكذا إلى آخر سور القصار. هذه ليس لها أصل في السنة أولا، ولم يقل بها إلا بعض العلماء التجويد المتأخرين كما يذكر نفس ابن الجزري في النفر. فهذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يسح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن بعض الشيوخ المتخصصين. كيف حالك؟ صح طيب الحمد لله. الساعتين الآن أصبحت ساعة. طيب نستريح قليلا إن شاء الله. يقول تعذرنا نحن ثقلا يا شيخ، فرصتنا معك محدودة. عفوا أنا لا يزعجني مسك أبدا كطالب علم قوي إن شاء الله ويريد أن يتفقه في دينه، ذلك من حظي أنا. الله يبارك فيك. تعال يا أبا ليلى أوقف تسجيلك. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام طواك الله. تفضل الشيخ استريح الآن. الله يعطيك العافية. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. إن قد أفرد الحج بأن يفسق هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة، يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسوق الحج وأحرم في أول شوال لم يسوق عفوا الهدي يظل وجوبا في إحرامه وفي ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسوق الهدي القارن، إذا كان لم يسوق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه، فلا بد من أن يفسخ الحج إلى عمره. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع، لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات، ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم. هذا جواب ما سبق من السؤال. جزاك الله خير. يعني هو لما جاء صهره إلي وعرفت منه أن الشيخ في مكة قلت له سأزوره إن شاء الله، فظاهر أنه أبلغه عجل بالخير بارك الله وجاء زائرا. كنت التقيت فيه من قبل شيخنا؟ التقيت. كان زارني عن صهر آخر هناك رضا في مكة. أيوة نعم ما شاء الله. أنا شيخنا هو في مكة الشيخ بن عثيمين. مين؟ في مكة الشيخ بن عثيمين. أي هلا في مكة ابن باز نعم. وصلوا يعني. وصلوا. من رمين حدثني أنه لما أبلغ الشيخان بمجيء الحج فرح كثيرا خاصة ابن عثيمين. شيخ داود. شيخ داود. الحمد لله. الله ما شاء الله الشيخ له جهود يعني جبارة في تصوير الشيخ ابن عثيمين. أريد المسلمون بوضوح. استفني أنا. استفني في التصوير. وين الشيخ التقيت به؟ كان يوجد في دمشق رجل نجدي. تاجر كبير وإلى محل في الحريقة، منطقة الحريقة. نعم. اسمه سليمان القاضي. شوف الآن سؤالك بيذكرني بهذا الإنسان ما شدة نسياني، فباقي في ذاكرتي اسمه. كان يزورني في الدكان. نعم. وكأنه كان يستأنس بي في غربته في دمشق بين مشايخ المذهب والجمود، وكان قلما يجد رجلا سلفيا في تعبيرنا وموحدا في تعبيرهم. نعم. فكان يستأنس بي كثيرا ويتردد عليه في دكاني ويتصل بي هاتفيا في كثير من الأحيان يسألني. ذات يوم اتصل بي، ما عاد اذكر شخصيا ام هاتفيا، فقال لي الشيخ عبد الرحمن السعدي عندي وهو يريد ان يتعرف عليك. فقلت انا ان شاء الله اتيك. فجمعني معه في داري هذا سليمان القاضي، هي رجل فاضل حقيقه، يعني عالم سلفي نستطيع ان نقول، وليس ككثير من علماء نجد. نعم. ما جرى، ما تذكرون أبحاثا معينة جرت؟ لا ما أذكر. نعم. وأظن ما في شيء سوى يعني مودة. حياك الله يا رب. ما تذكر منه. صعب أني حدد سنين قديما. كم صلوا مية شيخ تقريبا؟ عشرين يعني في العام، قبل 30 عاما في الحدود. لقائي إياه؟ آه. لا شك في أكثر من هيك. الشيخ بن باز من تلاميذه ربما؟ في القصيم شيخ بسرية. الشيخ محمد إبراهيم شيخنا؟ محمد إبراهيم. كان لقائي له حينما زرته أول ما جئت الرياض مع الفوج السعودي، يوم شفت الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز. نعم. ما كنت أعرفهم سابقا. وفي مقدمة صف الصلاة طبع الجديدة هنا، وبعضها في مختصر البخاري. نعم. وبعضها في مقدمة مسلم أو تعليق في بعض على بعض الأحاديث. يعني أنا بغتنم فرصة وبرد عليه يعني. نعم. أما أني أفرغ وقتا للرد عليه ولتتبعه في زلاته في داخل الكتاب الخطير، هذا الواقع يحتاج إلى فراغ، لأن نحن معطلين كتاب حجاب المرمش إمام ما أخرينه عن الطباعة بسبب انشغالنا بما هو أهم، ولذلك فما نستطيع أن ننشغل بشيء جديد قبل أن أخلص من هذه الكتب المتراكمة علي لأجل التعجيل بطبعها. يعني شيخنا نكون ممكن إمكانية مثلا أن تجمع كل الردود الموجودة بالصفة أو موجودة في الضعيفة وتكون يعني مثلا كتاب مستقل؟ ممكن هذا، لكن ما الحلقة بتكون ايش؟ ما هي كاملة؟ في حلقة مفرغة في الموضوع. شيخنا طيب، بالنسبة لردكم في الحجاب باقي شوط كبير ولا قطعتم الحمد لله الشوط الأكبر؟ لا تقريبا هو الرد اللي هو كما قلت مرة مقدمة أكبر من الأصل. نعم. تقريبا انتهيت منه الحمد لله، ولكن بقي بعض الشيء، ولذلك كنت اتفقت مع نظام بأنه نطبع الكتاب مع مقدمة موجزة مأخوذة منها المقدمة الطويلة. على أساس أن المقدمة الطويلة إذا ما انتهيت منها نهائيا ممكن طبعها مستقلة تطرد يعني. نعم. وفي اعتقادي أن المرحلة التالية بعد رجوعي من الحج حيكون البدء بطبع الحجاب. سيكون قنبلة يا شيخنا. نعم. اللهم وكنت ما بين آونة وأخرى كلما وجدت قراغة أدرس الصارم إيش؟ الصارم الممكن؟ هذا مشهور. الطبعة القديمة. التي وجدناها بقدر الله. أيه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ففيها أشياء مو موجودة هناك في الطبعة الحلبية. عجيب. إيه. لكنها إلى الآن لأني ما دخلت في سر الموضوع كلها مقدمة يبحث فيها عن النهي عن التبرج. نعم. ونحن لا نخالف هذه، لكن يورث أحاديث من مهبة ودب. الشيء مخرج عندي قديما أضع على التعليق، لأنه في من خطتي في الرد المطول الحقيقة أن لا أداهن الرجل برغم من إكرامه إياي، وأن أبين أن الرجل ليس عنده علم الحديث إطلاقا، فهو كغيره جماع حطام يسوق ما يعثر عليه دون أي تمييز، ونادرا ما تراه يقول في سنده فلان ويكون ناقلا مجمع الزواج وغيره. فوجدت حديث كثيرة يعني مما لا تصح إطلاقا، فكما قلت يعني فبعضها خرج عندي وبعضها لم تكن مخرج، فخرجتها من جديد. فكنت في وصلت يعني إلى نحو تقريبا 40-50 صحيفة من هذه الطبعة القديمة، فكنت أغتنم الفرصة يعني كل ما سنحت لي أن أقرأ منه، فربما أجد شيء يتعلق بأصل الموضوع. نعم. لكن شيخنا هنا استفسار يعني الأشياء هذه التي بالنسبة للطالب المشهور، يعني هل تريد إضافتها بملحق خاص في المقدمة ولا تدخيل في مواطنها؟ لا، قد يكون كمقدمة للرد على التويجري خاصة فيما خلفنا فيه. أيوة. لكي أظهر أنه لأنه هو هلا مثلا بضعف حديث أسماء. نعم. وبصحيح أشياء لا قيمة لها، فبدي يقول أنه هذا الرجل ليس من صناعته التصحيح والتضعيف، وكتاب هذا مشحوم بالأحاديث الضعيفة وبعضها موضوع، وقد آتي بأمثلة دون بسط القول في ذلك، وإنما أحيل على كتبي. نعم. وإنما حديث ضعيف وبيان أعرفته باختصار وتفصيل ذلك في مكان كذا. نعم. وإذا كان موضوعا فالأمر أهم. أي نعم. هكذا الخطة في ذهني. نعم. أي نعم. حمزة تعال شوف تعال تعال حبيبي تركني يا تركني تعال حبيبي تعال عن جده تعال تعال اسمع هاي ولا تعال يا عيني انت يا عيني يا حمزة يا ولد الولد ومن خلف ثم اجبله. الله الله. الله على محمد. صلت علينا أبا ليلى. ذكرنا عبارة إذا هبت رياحك فاغتنمها. هذا شيخنا كتاب إلى لكائي. ذكر فيه فصلا لطيفا من صفحتين أو ثلاث بعنوان اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الوارديين وظنهما أولاد الخالهما الله. أي نعم. يقول وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله أو ممن نقل عنهم رحمهم الله. يقول المصنف أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا حسين بن محمد ابن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. شو مقصده بجميع جهاته؟ يعني بتبادر للذهن من العبارة الجديدة علينا هي بمعانيه وألفاظه. بمعانيه وألفاظه، وقد يقال بالكلام الأزلي والكلام كما يعبر شيخ الإسلام حلول الحوادث، هي يعني أن الله يتكلم كما يشاء يتكلم متى شاء هذا لعله. نعم. والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام. ليه مدام شملهم؟ شملهم معليش. طيبة. وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق صلى الله عليه وسلم، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان. نعم. أتني شيء من كلام هذا الخطيب أو الواعظ بعد الصلاة. نعم شيء. هل لاحظتم عليه شيئا؟ لاحظت عليه بس الاستدلال بحديث فرعون وهامان. طيب غيره؟ هذا الذي أذكره. وأنت أنت كلامه كله؟ لا والله مش كله شيخنا، في آخر خمس دقائق يعني تحدثت. عليكم السلام ورحمة الله. كنت على جانب كما يقال. شيء آخر ما لاحظه؟ ما لاحظه. أنا أخذت عليه شيئا كعادتي. كشات تمتع ما يعني. ما شاء الله. بس شاء إنه كله مثل بعض. لا جاب الإفراد والقران. نعم. شيخا. نعم شيخ. لعلكم تذكرون لما حض على صلاة الضحى وذكر أن صلاة الضحى ب360 حسنة، هذا خطأ فاحش. نعم. الحديث على كل مفصل أظن. لا مش هذا مقصود. نعم. المقصود هو كلامه كله سليم إلا في لفظة حسنة، لأنه هي صدقة والصدقة بعشر أمثالها بعشر حسنات، فلما عاجلها بحسنة معناها خسرنا 9 في كلها مقابل حسنة. لا فتمنيت لو أنه يعني أتيح لي. أنا والله لو انتبهت أنه سلم عليك كنت لفت نظره إلى هذه، لأن هذه مسألة لا ينبغي الاختلاف فيها. أما مسائل أخرى وخاصة إذا كان من أهل التوعية فهو موجه، يعني نعم موجه أنه أن لا يواجه المجتمع موعى وخالص أن لا يواجه المجتمع يخلوا بشيء لا يتعملونه، مثل ما فعلنا اليوم مثلا أنه لا ما بصير حج إفراز بدون إيش عمره، بدهم يسلكوا الأمور يعني حتى ما يصير في مجابهة بين الوعاظ وبين الجمهور. لكن هذه ما بيصير فيها خلاف، حينما يقال خسرت مقابل كل حسنة تسعة. واحد خطب بعد الصلاة هنا. ما ثم يقول أيوة، والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. بس هنا الشفاعة يجب التعليق بأنها تشمل تارك الصلاة أيضا. طيب هذا هو نوبة، إذا هبت رياوك مسمنة للكافة. إذا هبت رياوك بأتنمى. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. سمعت يا شيخ داود هذا التعليق؟ هذا بهمكم، وهو أن الشفاعة تشمل أيضا المسلمين التاركين للصلاة. أيوة، ولذلك فنعتبر إطلاق القول بتكفير تارك الصلاة غلو لمشايخنا في هذه البلاد، غلو ممقوت غير ممدوح. إيه حديث كيف؟ نعم هذا حديث صحيح. إيه نعم، قد يكون كفر كفرا اعتقاديا فيكون الحديث على ظاهره، وقد يكون كفره كفرا عمليا فحينئذ يؤول بأنه يعمل عمل الكفار الذين لا يصلون. وليس كل حديث جاء فيه لفظ كفر بل ولفظ كافر الذي هو أبلغ من لفظ كفر فهو محمول عند أهل العلم على ظاهره. فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: استنصت لي الناس. ثم خطب عليه السلام فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد وقع شيء من ذلك مع الأسف، ضرب بعضهم رقاب بعض. هل رجعوا كفارا؟ فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد وقع شيء من ذلك، ضرب بعضهم رقاب بعض وجرت فتن لا حاجة بنا إلى أن نذكر بها. ولا أحد من أهل السنة والجماعة حقا يعتبر مقاتلة بعضهم لبعض على أقل الفئة الباغية منهم ما اعتبروهم كفارا كما هو ظاهر الحديث، ولكن اعتبروهم على خطأ أولا، ثم جعلوا المخطئ منهم على مرتبتين: مرتبة أولى خطأ لا يؤاخذ عليه لأنه كان متوهما أنه على الصواب، والخطأ الذي قصد الشر فهو بلا شك مأجور، ومع ذلك فهو ليس بالكافر. فإذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة أننا كلما وقفنا أمام لفظ فلان كفر أو فهو كافر أننا ملزمون بالتمسك بظاهر هذا اللفظ دون الرجوع إلى الأدلة الأخرى التي تدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم لا يخرج من الملة إلا بجحود ما كان دخل فيه من قبل. ولذلك فالكفر كفر قسمان: كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر الاعتقاد هو الذي يخرج عن الملة، وكفر العمل لا يخرج عن الملة ولكن يكون على خطر، يكون يخشى عليه أن أن يؤدي به إهماله للقيام ببعض الأركان العملية من الإسلام أن يدخل في جمرة الكافرين فعلا. وقبل مجيئكم كنا نتحدث مع بعض أخواننا وأستوضح منهم. خطبنا رجل بعد صلاة الظهر هنا خطبة طويلة جزاه الله خير، يعني أتى على مناسك الحج بعد أن ذكر الحاضرين بفضل أيام عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها، فحض على كثير من الأعمال كان منها تذكيره بصلاة الضحى وأن هذه الصلاة لها من الفضيلة ما يعني يكفي المسلم أن يعرفها لكي لا يخل بأداء صلاة الضحى في كل يوم. وأشار إلى حديث أن في كل كما قال عليه السلام في الإنسان 360 سلامة أي مفاصل، 360 سلامة، وعلى كل سلامة صدقة في كل يوم، على كل يوم في كل يوم إيش، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. وفصل الرسول عليه السلام وقال في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإصلاح بين اثنين صدقة وإزالة الأذى عن الطريق صدقة وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة. وذكر عليه السلام من هذه المكارم الشيء الكثير، ثم قال ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهو أوجد الإشارة إلى هذا الحديث وذكر مقابل الصدقة التي جاء ذكرها في هذا الحديث بأنه حسنة. فقلت لإخواننا أنا فاتني شيء من كلامي فهل لاحظتم عليه شيئا؟ فذكر الأخ جزاه الله خيرا ما كان ألقي في نفسي، ذكر حديث أنه تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع هامان وقارون وفرعون، وهذا معروف لدينا أنه حديث غير صحيح الإسناد. ساعتئذ ألقي لي ما كنت أردت أن أقوله، لأنه من الأشياء التي يمكن أن نتخذها بعد أن خرجنا حديث الشفاعة دليل على نكارة هذا الحديث، كيف يحشر مع فرعون وهامان من تناله الشفاعة وأولئك لن تنالهم الشفاعة. شيخنا الحديث في علة لا تذكرها منكم، عيسى بن بلال الطغرل مجهول. الشاهد أن لفظة الكفر تطلق ويراد بها الردة، وتطلق ويراد بها مشابهة الكفار. فقوله عليه السلام فمن ترك الصلاة فقد كفر ليس نصا قاطعا على أن كفره كفر اعتقاد، أو لنقل على أنه كفر ردة عن الدين، لأنه يحتمل المعنيين السابقين كفر ردة وكفر عمل، لأنه يشابه الكفار الذين لا يصلون. وإذ الأمر كذلك، وكان قد ثبت أن الشفاعة تشمل تاركي الصلاة، يلا مر بها، لا بتضيق الإيمان. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. تفيد بالإضافة إلى أنه تعالج بمستشفى ابن نفيس عندنا في دمشق يومئذ أيضا ما استفاد شيئا. فلما أخبرني بذلك قلت له يا أبا سليمان شو رأيك تجرب تجربتي؟ قال لي يعني، قلت له يعني تصوم صيام طبي تمنع نفسك عن كل شيء اسمه طعام أو شراب إلا الماء الصافي. قال والله جربنا كل شيء وخلينا نجرب هذا. صام أيام نحو الأيام اللي صمتها أكثر شوي أو أقل لا أذكر جيدا، وأحس بالفرق. أنا شو كان يصيبه؟ يكون جالس في البيت تجي النوبة أي شيء أمامه يكسر، ساعة، قوارير، زجاج، كاسات، صحون، تذهب كلها هباء منثورة وهو لا يشعر. بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق فصبر على نفسه شعور، ثم عاد الكرة فصام كم يوم أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن 34-36 يوم ما أذكر والله. المهم ما استطاع يكمل المشوار كله 40 يوما، لكن هذا في يوم وهذا يوم الله شفاه. هو لابد من 40 يوم؟ هو لابد طبعا. لو أصف الأثر هذا كيف؟ أصف السنة هذا؟ طبا تجربية. وهذا يحكي لنا النكتة التالية. يقول قبل أن أحكي هذه النكتة، صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض، فما يأتيه إنسان يشكو إلا يقول له صم، ويفهمه يعني أنه صيام طبي ما هو شرعي. لأنه شو الفرق؟ الفرق أنه أنا مثلا من 40 يوم كان يخطر في بالي أشرب في وضع النهار أشرب، يعني ما لي صايم صيام طبي شرعي. المهم فما يأتيه شخص يشكو له مرضا مزمنا إلا يقول له صم صم. حتى جاءه شخص يشكو مرض أمه ويقول الولد بأنه أصبحت الأم مقعدة طريحة الفراش لا يستطيع أن تخدم نفسها حتى إذا خرجت للحاجة، ولها ابنتان ممرضتان ملتا، مع أنهما ممرضتان ملتا من خدمة أمهما. فلما سمع منه شكواه قال له أنا أدلك عن العلاج، خليها تصوم. قال له يا شيخ يا أصبحت كالعودة، فإذا قلناها قلنا لها تصوم ما راح تصوم لأنه تخشى على نفسها الموت. قال له صوموها رغم أنفها. كيف؟ قال حطوا له إبريق الماء قدام الطاولة والكاسة ودعوها خليها تصيح. فأظهر الولد شفقته على أمه. قال له حاجة بقى الحكي بيناتنا، ما لكم شدين تموت من كثر ما عذبتكم يعني بمرضها، هلا خايف تموت؟ فالحقيقة أن الشاب إيش اقتنع، حطوا له الطاولة بجنب منها والإبريق والكاسي. جوعان ما حدا يرد عليها، عطشان هاي المي مشيت منها. يقول الولد بحدث صاحبنا أبو سليمان ما مضى عليها إلا 6 أيام إلا شعرت بالفرق، صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنا. هذا مما زاد صاحبنا تحمزا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا مما زاد صاحبنا تحمزا، كل ما جاء مريض يقول له صوم طبي. وفعلا هذا مجرب، يعني وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم